intervento, non sbatterò, non erano dei colleghi in favore di questa mia domanda, ma io ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد، فإن الصورة الموالية التي نستعين الله سبحانه وتعالى على تفسيرها وبيان معانيها والعمل بأحكامها والاهتداء بأنوارها هي الصورة التي تلي صورة الجمعة في ترتيب المصحف، وهي صورة المنافقون. سميت هذه الصورة بهذه التسمية، صورة المنافقون، وسميت أيضا بصورة المنافقين، يتفقان من حيث اللفظ ويختلفان من حيث الإعراب. فقيل عن الأولى صورة المنافقون على حكاية اللفظ الواقع في مفتتحها أي في أول الصورة، لما قال الله جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وهذه الإسمية هي الواردة في جل المصاحف وفي بعض كتب التفسير، وسميت أيضا بصورة المنافقين يعني إضافة المنافقين إلى الصورة، فهنا يتغير الإعراب اعتبارا بذكر أحوالهم وصفاتهم. فإذا قلنا صورة المنافقين هذا باعتبار ما سيأتي في هذه الصورة من ذكر لنعوت وأوصاف والأخلاق أي الأخلاق الرذيلة التي كان عليها أهل النفاق. والمقصود بالمنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يعني يتظاهرون بالإسلام لكن ليسوا بمسلمين وليسوا بمؤمنين كما قال الله عز وجل وما هم بمؤمنين. وهذه التسمية الواردة في هذه الصورة وهي تسميتها بصورة المنافقين جاءت أو جاء مصرح بها في بعض الحديث والآثار المرفوعة والموقوفة أيضا عن بعض الصحابة، منها ما جاء في حديث زيد بن أرقم وهو في الترمذي أنه قال في حديث له القوي فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين، ولم يقل سورة المنافقين، قال سورة المنافقين. وجاء أيضا عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته أي في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرر بها المؤمنين، ويقرأ في الثانية أي في ركعة ثانية من الجمعة وقد مر هذا الحديث يقرأ بصورة المنافقين يقرأ بها المنافقين. فقال ويقرأ الشاهد في هذا النص من كلام أبي هريرة قال ويقرأ في الركعة الآخرة صورة المنافقين يقرأ بها المنافقين. والحديث ذكره أو رواه الطبراني في المعجم الأوسط وإسناده حسن. وهذه التسمية تسميتها بصورة المنافقين هكذا جاءت في كثير من كتب التفسير واشتهرت بهذه التسمية بصورة المنافقين عند الإمام الطبري والزمخشري في الكشاف وابن الجوزي في زاد المسير والبيضاوي في تفسيره والنسخي والشوكاني والآلوسي والسعدي من المتأخرين سماها بهذه التسمية. وسماها الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في كتابه المعروف في تفسيره المعروف بصورة إذا جاءك المنافقون، لأن الصورة تبدأ بهذا. وهذا هذه التسمية هي تسمية اجتهادية وليست توقيفية، لأنه لم يثبت عن الرسول تسميتها بهذا. لكن سبق وأن ذكرنا في تسمية بعض الصور القرآنية أن بعض العلماء يطلقون عليها تسمية ابتداء من أولها، أو نسبة التسمية تكون لأولها. فمثلا صورة العلق بعضهم يقول هي صورة اقرأ، لماذا؟ لأنها تبتدئ بإقرأ. صورة الأعلى تسمى صورة الأعلى، لكن إذا سموها بمفتتحها وبمبتدئها يقولون صورة سبح. إذا قالوا سبح يقصدون سبح اسم ربك الأعلى التي هي صورة الأعلى. فهذه الصورة إذن اشتهرت باسمين، بصورة المنافقون وبصورة المنافقين. والاسم الآخر وهو إذا جاءك المنافقون، وقد جاء في حديث أبي رافع أو ابن أبي رافع الذي رواه مسلم قال استخلف مروان أبا هريرة عن المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. إذن فهذه تسميات ثلاث عرفت بها هذه الصورة. هذه الصورة مدنية نزلت في المدينة، يقول القرطبي وهو قول الجميع أو في قول الجميع، وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز قال صورة مدنية بالإجماع. والذي يبين أنها مدنية لأنها نزلت في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وهذه كانت في السنة الخامسة للهجرة، يعني بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقعت قصة سنذكرها إن شاء الله في سبب نزول هذه الصورة تبين أن هذه الصورة مدنية. ثم مما يبين أنها مدنية أن النفاق لم يكن في مكة، النفاق إنما ظهر في المدينة. مكة كان فيها أهل إيمان وأهل كفر، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقويت شوكته وكثر أتباعه خاف أهل الكفر من أن يصابوا في أموالهم أو في دمائهم أو في أعراضهم أو يطبق عليهم شيء من أحكام الشريعة، فأظهروا الإسلام. والأصل أنهم بقوا على كفرهم، فظهر النفاق وترعرع في المدينة. لهذا قال العلماء أن الصور التي فيها حديث عن خصلة النفاق أو صفات المنافقين وأخلاق المنافقين فالغالب أنها صورة مدنية، أي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. هذا مما يبين بأنها صورة مدنية. عدد آيات هذه الصورة 11 آية باتفاق العادين من قراء الأمصار، يعني لم يختلف أهل الأمصار من القراء على عدد آياتها، فهي 11 آية كصورة الجمعة تماما. وعدد كلمتها 180 كلمة، وأما حروفها فتسعمائة وست وسبعون حرفا. هذه الصورة في عداد ترتيب نزول الصور كما عند جابر بن زيد تأتي في المرتبة 102 بعد 100، أي 102 نزلت بعد الحج وقبل المجادلة. أما من حيث ترتيبها في المصحف الشريف فهي في المرتبة 63، تقع بين الجمعة وصورة التغابن، فصورة الجمعة التي قبلها والتغابن التي تليها. هذا من حيث ترتيب هذه الصورة. أما مناسبتها لما قبلها فتبدو صلة هذه الصورة بما قبلها بعقد مقابلة، وإن شئتم إجراء تقابل بين المؤمنين وبين المنافقين. ففي سورة الجمعة الله سبحانه وتعالى ذكر شيئا من أوصاف المؤمنين، ومن أعظم هذه الأوصاف استجابتهم لأمر الله عز وجل ولنداء المنادي، يهرعون إلى الصلاة لأداء هذا الحق العظيم، وكلهم إخلاص وصدق ونية، لأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالسعي إليها، ويدخل في السعي ابتداء إخلاص النية، وهذا قول عند الحسن كما سبق وأن بالله. فهذه خصال لأهل الإيمان. وفي سورة المنافقين ذكر الضاد المؤمنين وهم أهل النفاق، هم أهل النفاق. ولهذا الله سبحانه وتعالى حذر في هذه السورة، في سورة المنافقون، حذر المؤمنين من أن يكونوا مثل المنافقين. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذه مناسبة. ولهذا جاء في الحديث الذي مر آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة، في صلاة الجمعة، في الركعة الأولى بسورة الجمعة، قال: يحرض بها المؤمنين. ويقرأ في الركعة الثانية بسورة المنافقون، يقرأ بها المنافقين، لأن المنافقين كانوا يحضرون الصلاة. فيقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة وفيها ذكر لأوصاف أهل الإيمان، فيحرض بذلك المؤمنين، وينبه المنافقين إلى ما ينبغي أن يكون عليه من الصدق في الإيمان والإخلاص في عبادة الله عز وجل. ثم يقرأ في الثانية سورة المنافقين بالتحذير. ولهذا كانت الحكمة أن تقرأ هاتين السورتين في مثل هذا المجمع العظيم الذي هو يوم الجمعة، تنبيها للمسلم على أن يكون متصفا بصفات أهل الحق، وأن يكون إيمانه بالله إيمان صدق وإخلاص لا روغان فيه ولا نفاق، يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة كما أمر الله عز وجل. ويسمع أيضا سورة المنافقون وما ذكرته من خصال والأخلاق الذميمة التي كانت عند المنافقين، حتى يراجع نفسه وحتى يحذر من أن يتصل بها، لأن الإنسان قد لا يكون منافقا خالصا، لكن قد تكون عنده بعض خصال المنافقين، وكلما تساهل وكلما غفل عن مثل هذه الصفات وتحل بها وتأصل فيه وتجذر في أخلاقه، تصبح بعد ذلك طبعا عنده وديدنا عنده لا يفك منها، فيصير من المنافقين والعياذ بالله، كالذي يكذب في حديثه، أو الذي يخلف إذا وعد، أو الذي يفجر إذا خصب، أو الذي يخون إذا اؤتمن، أو الذي يتهاون في أداء الصلاة، أو الذي يتظاهر بالعمل الصالح إذا رأى الناس، وإذا خلى إلى نفسه انتهك محارم الله عز وجل. هذه كلها من خصال المنافقين ومن صفات المنافقين. فإذا سمع الإنسان مثل هذه الصفات ينبغي أن يعمل على تطهير نفسه من هذه الآفات، وإلا غلبه النفاق، لأن شر خصلة تنطوي عليها نفس العبد هي خصلة النفاق. ولهذا الله سبحانه وتعالى شدد الوعيد في المنافقين أكثر من الكفار، لأن بلية المسلمين بأهل النفاق أعظم من بليتهم بالكفار. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل مثوى المنافقين الدرك الأسفل من النار، فالكفار أفضل منهم لأنهم فوق دركة أخف منهم، لأن الكفار المنافقين يشتركون في الكفر بالله ومعادة رسله عليه الصلاة والسلام، ويزيد المنافقون عن الكفار بالكذب والنفاق، فلهذا كانوا في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا كما قال الله عز وجل. ثم الله عز وجل لما ذكر الوعيد فالكفار والمشركين المكذبين له ولرسوله بدأ بالمنافقين قبل الكفار. إن الله جامع المنافقين والكافرين جميعا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، فبدأ بالمنافقين. يكفيكم أن الله تبارك وتعالى في سورة البقرة ذكر في المؤمنين أربع آيات، ثم ذكر في الكفار آيتين، ثم ذكر في المنافقين 13 آية، وذلك لكثرتهم وشدة محنتهم على الإسلام وأهله، لما يحملون من معاول الهدم ولانخداع الناس بهم ولإغرائهم الناس وصدهم عن سبيل الله. وابن القيم رحمه الله له كلام عظيم حول النفاق والمنافقين في كتابه الماتع الكبير مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فليرجع إليه فإنه مفيد. فالنفاق خصلة ذميمة ينبغي للمسلم أن يتفطن لها حتى لا يقع فيها. ثم أيضا ونحن نتكلم عن المناسبة التي بين سورة المنافقين وسورة الجمعة، سورة الجمعة ذكر الله سبحانه وتعالى فيها شيئا صدر من الكفار وهم اليهود. اليهود كفار يعلنون كفرهم ظاهرا وباطنا، أي باللسان والقلب، وهم مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم ومكذبون لبعثته، غير مؤمنين برسالته. وفي هذه السورة، سورة المنافقون، ذكر الله جل وعلا صفات المنافقين، وهم الذين يكذبون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، فهم يكذبون بقلوبهم ويصدقون بألسنتهم، أو نقول أنهم يصدقون باللسان أي يظهرون هذا باللسان ويخالفونه بالكفر وعدم الإيمان بقلوبهم. فنبه الله سبحانه وتعالى إلى هذه الآفة التي وجدت عند المنافقين. ولهذا نجد أن هذه السورة، سورة المنافقين، أغراضها ومضمونها كله في الحديث عن صفات المنافقين وعن أخلاقهم. فابتدأت بإيراد صفات المنافقين. أول ما بدأ في السورة بدأ الله سبحانه وتعالى بالحديث عن ماذا؟ عن صفات المنافقين، بعض صفات المنافقين، وإلا هي كثيرة، من أهمها الكذب في ادعاء الإيمان. يكذبون، يدعون أنهم أهل الإيمان لأنهم يأتون إلى المساجد وغير يصومون، ويعني يصومون فيما يظهر للناس، وقد يحجون ويعتمرون ويخرجون للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ادعاء للإيمان. هم في الحقيقة يخرجون خوفا، ويخرجون ربما طمعا في الغنيمة، ويخرجون من أجل أن يحدثوا ارتباكا في صف المسلمين، فلهم نوايا ولهم مقاصد غير التي عند أهل الإيمان. من صفاتهم الحلف بالأيمان الفاجرة، يحلفون بالله. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر من بين الصفات الشنيعة التي كانت عند المنافقين كثرة حلفهم بالله وهم كاذبون. الحلف بالله أصلا ما ينبغي الإنسان أن يثير منه، الإنسان لا يحلف ولا يعظم الله سبحانه وتعالى إلا في المواطن التي ينبغي أن يكون حالف فيها بالله عز وجل أو لما يستحلف، لكن أن يحلف في على كل شيء ويحلف في كل وقت هذا امتهان باليمين، هذا ليس بإطعام لله عز وجل. لكن أعظم الفجور في اليمين هو أن يحلف الإنسان بالله كذبا، وهذه التي يسميها العلماء ويسميها الفقهاء باليمين الغموس، قيل سميت بذلك بأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، ولشناعتها لم يجعل الله سبحانه وتعالى لها كفارة إلا التوبة، الرجوع إلى الله عز وجل والاستغفار من هذا الذنب العظيم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا حلف بالله على شيء آمنه الناس، فإذا كان الناس يؤمنون به يحلف به الإنسان ربما تضيع منهم حقوق كثيرة، لأن الأصل فيهم أنه من حلف بالله يسلمون له مقام. ولهذا عيسى عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما راى رجلا من بني اسرائيل يسرق راه بعين يسرق فنهاه فقال له ما سرق حلف بالله قال والله ما سرق. فقال له عيسى عليه السلام كذبت عيني وامنت بالله كذبت عيني وامنت بالله لانه لا يمكن قال انا اكذب عيني مع انه راه حقا انه يسرق لكن لما حلف تعظيما لله سبحانه وتعالى وإيمانا بالله عز وجل كذب عينه قال كأني ما رأيت وأصدقك فيما قلت. ولكن صفات المنافقين التي ذكرها الله عز وجل أنهم يحلفون بالله يحلفون بالله لهم ليرضوهم كما قال الله عز وجل. وسيأتي الكلام هذا عند التفسير الآيات التي جاءت في هذه السورة وهي قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. كذلك الله عز وجل ذكر في هذه السورة جبن وخور وضعف المنافقين يتوعدون لكن عند الحقائق يجبنون ويخافون وكثيرا ما يترددون. ولهذا وصفهم الله عز وجل بالتذبذب ما عندهم موقف صريح ما عندهم كلمة يفصلون بها الأمور دائما مع هؤلاء وأحيانا مع هؤلاء كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالإنسان إذا كان عنده تردد مثلا حتى في المواقف التي ينبغي أن يكون يعني صريحا فيها صادقا فيها لا ينبغي أن يتردد وإلا كان فيه خصلة من خصال النفاق والعياذ بالله. كذلك ذكرت الصورة تآمر هؤلاء المنافقين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا تآمر شنيع. هم خرجوا عن سلطنة الجهاد لأن هذه الصورة نزلت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق وكانوا معه لكن قالوا الذي قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما قال رأس المنافقين في ذلك الوقت وهو عبد الله بن أبي بن سلول هذا رأس النفاق. هذا كان يقول لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز من هذا يعني يقصد الرسول. قال نطرد النبي صلى الله عليه وسلم ونطرد من كان معه من المهاجرين لأن هذا ابن أبي بن سلول هذا من الأنصار والأنصار كما لا يخفى عليكم استقبلوا المهاجرين في ديارهم ولما كفر المجاهدون وقعت بينهم في هذه الغزوة مناوشة بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار على ماء فضرب أحدهم الآخر حتى أدمى وجهه يعني أسال الدم من وجهه فاستغاث أحدهما بقومه واستغاث الآخر بقومه فقال أحدهما يا للأنصار وقال الآخر يا للمهاجرين لأن أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين فلما قال دعوها فإنها منتنة لأنها لجاهلية. وابن أبي بن سلول وهو من الأنصار لما سمع مثل هذا صار يعني يهرب في بعض الكلام الذي لا قيمة له وفيه طعن للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه حتى جاء في بعض روايات ابن إسحاق أنه كان يقول هذا على مثل القائل سمي كلبك يأكلك سمي كلبك يأكلك يعني يقصد أن المهاجرين كانوا فقراء ما عندهم شيء لما جاءوا إلى المدينة أعطاهم الأنصار وأعانوهم لأن لما صاروا أصحاب أموال وقوة وشوكة صاروا يعتدون عليها يعتدون علينا. ولهذا قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأجابه الله عز وجل ورد عليهم بقوله قل فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون كما سيأتي بهذه الآية. وهذه السورة أيضا بعد أن ذكرت خصال المنافقين وصفات المنافقين ختمت بموعظة المؤمنين وحثهم على الإنفاق حثهم على الإنفاق في سبيل الله والإدخار للآخرة والعمل للآخرة قبل حلول الأجل. وهذا فيه ترغيب المؤمنين على أن لا يكونوا من المنافقين لأن المنافق لا يفكر في الآخرة ولو كان يفكر في الآخرة كان ذلك متعة لأن يكون من المؤمنين الصادقين. لكن المؤمن الذي يخاف عقاب الله ويعلم أنه يأتي يوم يرجع فيه إلى الله عز وجل كما قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فهل الذي يخاف مثل هذا اليوم العظيم الذي قال الله عز وجل فيه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ هذا الذي يعرف أن له يوما يرجع فيه ويحاسبه الله عز وجل الصغير والكبير وعلى ما أصر وعلى ما أخفى وما جهر به وما قال به وما فعله، كل شيء يكتب عليه ويحاسب عليه ثم يجزى به، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا الذي يعلم مثل هذا ويصدقه لا ينبغي أن يكون منافقا، لا ينبغي أن يكون منافقا ولا كافرا. فلهذا لما ذكر الله عز وجل صفات المنافقين ختم الصورة بوعد المؤمنين بأن ينفقوا في سبيل الله وبأن يقدموا العمل الصالح في هذه الدنيا، يدخر ذلك للآخرة من قبل أن يأتي ذلك اليوم وقبل حلول الأجل. لأن الإنسان إذا حان الأجل به فإن قيامته قد قامت، كل من مات قد قامت قيامته. هذه الصورة أيضا سبق وتكلمنا عن فضلها في سورة الجمعة، وأن من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في سورة، كان يقرأ بها في صلاة الجمعة، يقرأ بها في سورة في الركعة الثانية من صلاة الجمعة كما تقدم. هذه الصورة ذكر لها العلماء سبب نزول، وهو سبب نزول ورد في الصحاح، رواه البخاري ورواه مسلم والطبري وجل المفسرين من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. يقول هذا الصحابي: كنت في غزاة، الغزاة هي الغزوة، الغزوة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيها للقتال. أكثر العلماء بل علماء السير جميعا يتفقون على أنها غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسين. وقد جاء في سنن النسائي أن الغزوة هي غزوة تبوك، وهذا ليس بصحيح، لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة للهجرة، يعني سنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنفاق كان قد بدأ وظهر قبل هذا التاريخ، ولهذا رجحوا أن الغزوة هي غزوة بني المصطلق. قال: فسمعت عبد الله ابن أبي، عبد الله ابن أبي يعني المنافق، رأس المنافقين، عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول، هذا المنافق، وابنه أيضا يسمى عبد الله، لكن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، هذا كان من المسلمين، وكان من الصحابة الأجلاء، وهو الذي انتدب لقتل أبيه لما قال الصحابة صلى الله عليه وسلم: أضرب عنق هذا المنافق. فذهب ابن عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعني أنا أضرب عنقه، قال: لأني لا أتحمل أن يقتله أحد من غيري. فأراه يمشي بين الناس وقد قتل أبي، يعني الإنسان مهما يقول فقد يكون عنده ولا نسبي لأبي حتى ولو كان كافرا. قال: لكن أنا أتولى قتله. وهذا أيضا يدل على ما كان عليه من الإيمان، لأن رابطة الإيمان أقوى من أي رابط، من رابط الأبوة أو البنوة أو الأخوة، فأخوة الدين أعظم وأعلى. ولهذا قال: دعني أضرب عنقه. والنبي صلى الله عليه وسلم أشير له بهذه المشورة لكن رفض هذا، قال: كيف يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ لأنه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يستغفر له، قال: أشتهيت حتى ولو وصلت إلى 70 مرة، حتى نزل قول الله عز وجل: سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لأن هذا على الميثاق حقيقة، كفار في الباطن ويظهرون فقط الإسلام. قال: فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل، لما نرجع إلى المدينة إلى مكان سكنانا سنخرج الأعز منها الأذل، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم، يريد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، الصحابي زيد بن أرقم لما سمع هذه المقولة من هذا الرجل المنافق قال ذكرت ذلك لعمي أو لعمر شك الراوي، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني. يعني أحدهما ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أبي بن سلول قال في هذه المقولة، قال فدعاني، دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب الأمر الذي نقل هذه الحكاية، قال فحدثته فعاصره صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله ابن أبي وأصحابه، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ليستفسر منهم وليسألهم هل قالوا مثل هذا القول أم لم يقولوا، فحلفوا ما قالوا، حلفوا بالله قالوا ما قلوا هذا كذب علينا نحن ما قلنا. قال هذا الصحابي الجليل فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، كذبني حلف بالله وهو إذا ظهر بالإسلام. قال الصحابي فأصابني هم لم يصبني مثله قط، هم كيف لا يكون هما وقد صدق هذا المنافق لأنه عليه يمينه وكذب زيد بن أرقم. قال فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلا أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك، يعني لما فعلت مثل هذا، يلومه على ما فعل. قال فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون، يعني بعد هذا نزلت هذه السورة، قال فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد. فهذا يدل أيضا على أن المؤمن قد يبتلى وقد يزاد في محنته وفي بلائه، ولكن للصدق ثمرته وللصدق فائدته وللصدق نفعه. الإنسان إذا كان صادقا في شيء فإنه لا يخاف، قد يتهمه جميع الناس وقد يمقته جميع الناس وقد يهجره جميع الناس وقد يقال فيه ما يقال، لكن إن كان صادقا سيبرأ بمشيئة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقيض له شيئا يبرئه به، وقد كان الوحي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيبرئ الصحابة كما برأ عائشة. شو السيارة عندك؟ واحد واقف السيارة على الباب، ما أدري ما نوع هذه السيارة، هي مرقمة ب 37,711 101 16. إذن فقلنا أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة في تصديق هذا الصحابي الجليل. عائشة أم المؤمنين أيضا اتهمها المنافقين واتهموها من ارتكابها لفاحشة، وظلت كم ظلت أيام وأيام، ربما وصل الأمر إلى شهر أو أكثر، ومع ذلك لما كانت صادقة برأها الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات. وكذلك حصل هذا الأمر لهذا الصحابي الجليل زيد بن أرقم، لأنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذي سمعه ولم يكذب، لكن أنزل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تبرئته وبين أن هؤلاء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وحلفوا بأنه ما قال فقد قالوا، قالوا وصح منهم ما صدر منهم، فكذبه الله عز وجل وصدق الصحابي وبرأه مما اتهم به. ولهذا بدأت هذه الآيات وهذه السورة بقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذا ظرفية شرطية، جاءك بمعنى حضرك أو حضروا مجلسك أو جاءوا إليك يقصدونك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك، المخاطب صلى الله عليه وسلم وكل من يصح له الخطاب. إذا جاءك المنافقون والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف له وتكريم له، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الآية بدأت أول ما بدأت به بذكر بعض الصفات الشنيعة المنقوطة التي كانت عندها. قال إذا جاءك المنافقون، المنافقون جمع منافق، سمي المنافق بذلك تشبيها بالنفقاء. النفقاء هو عبارة عن غار لحيوان يسمى اليربوع، وبعضهم يسميه الجربوع، وهي دويبة يعني دبة صغيرة أكبر من الفأرة بقليل، أظن يسميها باللاتينية لاتو، يعني لأشبه بالفأرة، وعندها جحر يعني تحفر للجحر. سمي المنافق بهذا لأن هذه الدويبة لما تدخل جحرها تحفر في الجحر ثم تجعل في آخر النفق ثقب، يعني مخرج صغير أقرب إلى سطح الأرض، يعني عليه غشاوة رقيقة جدا من التراب. فهي إذا دخلت من جحرها وبقيت فيه، إذا جاءها العدو أو شعرت بأن عدو ما يريد أن يدخل إليها كيف تفعل؟ تخرج من، قالوا تضرب برأسها تلك الكشرة التي في مؤخرة النفق فتخرج منها، فيقال نفقاء اليربوع. فالمنافق كذلك سمي بهذا. لماذا؟ لأنه عنده تلاعب، لا يتنسى بوجه، له وجه مع الناس وله وجه آخر مع أناس آخرين. وإما أنه يعني المنافق عنده أشياء يبطنها لا يظهرها للناس، والذي يظهره للناس لا يؤمن به أو يعتقده، فظاهره يخالف باطنه ولسانه يتعارض مع قلبه، وهذا هو النفاق. ولهذا بعض العلماء عرفوا النفاق بأنه إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالجنان. ولا الرجل الأصفهاني رحمه الله في كتابه المفردات عرف النفاق بتعريف جميل، يقول هو الدخول في الشرع من باب والخروج منه من باب، يعني تعريف بسيط، هذا هو النفاق، يعني يدخل في الشرع من باب كما يحب ويخرج من باب آخر، فهو في دخوله مؤمن وفي خروجه كافر. فالنفاق الله سبحانه وتعالى حذر منه في القرآن الكريم. ليست هذه الصورة الوحيدة التي نزلت في شأن المنافقين، لأن طوائف العالم كما يقول ابن القيم وغيره من العلماء ثلاث: مؤمنون وكفار ومنافقون. وفي الطوائف الثلاث أنزل الله سبحانه وتعالى صورا بأكملها، هناك صورة الكافرون وهناك صورة المؤمنون وهناك صورة المنافقون، ثلاث صور. والله سبحانه وتعالى ذكر أحوال المنافقين في هذه الصورة: صورة التوبة فيها ذكر أحوال المنافقين، صورة البقرة فيها أحوال لذكر المنافقين، صورة الأحزاب فيها ذكر أحوال المنافقين، صورة المنافقون كلام عن المنافقين، وصور كثيرة ذكرت هذه الخصال وذكرت هذه الصفات الذميمة التي كان عليها أهل النفاق. يقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. انظر المنافق، المنافق عليم اللسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يخاف على هذه الأمة المنافق العليم اللسان، أوتوا فصاحته وأوتوا بيانه وأوتوا سحره في كلامه. قالوا نشهد إنك لرسول الله، أكدوا كلامهم بمؤكدات، إن تفيد التأكيد، وكذلك اللام التي تفيد التوكيد، قالوا نشهد إنك لرسول الله، كأنهم يعلمون ما يقولون. فالإنسان الذي يقول أنا أشهد أني رأيت كذا بلام التأكيد، هذا يدل على أنه صادق، ولكن هو خلاف ذلك. وقولهم نشهد إنك لرسول الله للإذان بأن شهادتهم صادقة، مخلصة صادرة من قلوبهم وليس من ألسنتهم، كأنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إننا نعتقد بأنك رسول الله، لكن في الحقيقة الأمر ليس كما يقولون، لأن هذا الشهود أو هذه الشهادة هي شهادة جبن وخوف ونفاق وليست شهادة صدق وإخلاص. ولهذا هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم نشهد إنك رسول الله، قال العلماء تجري مجرى اليمين، تجري مجرى اليمين، تقول مثلا أنا أشهد بأني رأيت فلان يفعل كذا، يعني كأنك حلفت، كأنك قلت والله لقد رأيت فلان يفعل كذا، إلا شهادة، لأن الشهادة هي التصريح بشيء يطابق الواقع ولا يخالفه، كأنها يمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور، بل لما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ذكر الإشراك بالله ثم ذكر عقوق الوالدين ثم قال شهادة الزور أو قول الزور، وكان متكئا فجلس فما زال يكررها، قال هذا هو شهادة الزور وشهادة الزور، لأن كان من أكبر الكبائر، لأن كون الإنسان يخبر بخلاف ما عليه الواقع هذه عظيمة، هذه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، فلهذا حذر من شهادة الزور. والمنافقون، لأن أصل الشهادة أن يواطئ الإنسان القلب، ما معنى الشهادة؟ أن تشهد أنت على شيء بمعنى أنك ما تقول تعتقده في قلبك. فقالوا نشهد إنك رسول الله، جاء المنافقون وقالوا نشهد إنك رسول الله، هل كلامهم هذا حق أو باطل؟ من حيث الظاهر هو حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، فهم صادقون في هذا، يعني فيما تكلموا به. لكن الله عز وجل ماذا قال؟ قال والله يعلم إنك لرسوله، هذا اعتراض، مع أنه لم يقل، قال نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لكن ذكر ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ربما يفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رسول الله حقا، ولهذا قال والله يعلم إنك لرسول احترازا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو حق، فالله سبحانه وتعالى صدقهم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وهذا قاله بلسانه، لكن كذبهم بشهادتهم لأنهم في الحقيقة لا يؤمنون بأن رسول الله حقا، في قلوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب في دعواه، ولهذا قال والله يعلم إنك لرسوله، فكأن الله عز وجل يقول لا حاجة إلى شهادتهم الظاهرة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فذكر هذه الجملة التي يسميها اللغويون جملة اعتراضية لبيان أو للإدلاء على عدم الحاجة إلى شهادتهم، لأن شهادة المنافق لا يحتاجها الإنسان، شهادة كاذبة، شهادة لا تطابق الواقع، لكن الله سبحانه وتعالى قال والله يعلم إنك لرسول الله احترازا من أن يقال بأن الله سبحانه وتعالى كذب المنافقين في قولهم وفي باطنهم، فهم من حيث النطق أنه رسول الله فهذا حق. ومن هنا نتعلم شيء مهم جدا في القرآن الكريم، وهذه قاعدة يقولها العلماء في التفسير، أن كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل على ردها أو لا، هذه قاعدة بعضهم يذكرها أنها من قواعد التفسير. أعيد، كل حكاية وقعت في القرآن فلا يخلو أن تكون مصاحبة بما يدل على ردها أو لا. معنى هذا، الله سبحانه وتعالى يحكي في القرآن كلام لبعض الناس، لبعض البشر، سواء من الأنبياء أو من الرسل أو من الكفار أو من المتقطعين الجبابرة، وقالوا أإذا متنا وكنا ترابا، هذا حكاية عن قول قاله مثل الكفار، يحكي قول مثلا قاله بعض، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجل أن يقول ربي الله، فهذا حكاية. فكل حكاية ورد في القرآن الله سبحانه وتعالى يعقبها، أي تكون مصاحبة بشيء إما يدل على صحتها وعلى الحق الذي فيها، وإما يدل على بطلانها. فأحيانا مثلا يأتي الإبطال مثلا في قبل أن يحكي ذلك القول، وأحيانا يأتي بعدها، مثلا قول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، الكفار قالوا لن يبعثوا فأبطل الله، هذا قول الكفار حكاه عنه، أبطله بقوله بعد ذلك قل بلى وربي لتبعثن، هذا مثال. هنا الله سبحانه وتعالى حكى قول المنافقين، قالوا نشهد إنك لرسول الله، رد الله سبحانه وتعالى عليهم بما يقتضي كذبه بذلك وصدقه من جهة. يعني أحيانا يأتي القول محكيا في القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى إما أن يبين بطلانه بكلامه جل وعلا قبل حكاية القول أو بعده أو قبله وبعده، أو يأتي في السياق ما يدل على بطلانه، وأما ما يدل على صحته فأحيانا الله سبحانه وتعالى يحكي قولا ثم إذا كان القول صحيحا أو فيه حق وباطل يذكر الله عز وجل في الإجابة وجه الحق فيه ووجه البطلان فيه. وهذا المثال التفصيلي يصدق على هذه الآية، لأن المنافقين لما قالوا نشهد إنك لرسول الله هذه الكلمة فيها حق وفيها باطل، فبين الله تعالى فيها الحق وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله الحق، والباطل أن شهادته كاذبة، يقولون إنك لرسول الله لكن هم لا يؤمنون بها. إذن فبين الله سبحانه وتعالى إذن الحق والبطلان في هذه الآية. أحيانا الله سبحانه وتعالى يحكي قول الكفار مثلا يبين البطلان فيه ولا يبين الحق فيه لظهوره، مثلا أعطيكم مثال على هذا، قول الله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة، هذا حكاية عن الكفار، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إذن لما فعلوا الفاحشة ماذا قالوا؟ تعللوا بأنهم وجدوا آباءهم يفعلون تلك الفاحشة، ثم ذكروا السبب الثاني قالوا والله أمرنا بها. قولهم وجدنا آباءنا يعني يفعلون هذا حق ولا لا؟ حق، لأنهم اتبعوا آباءهم اتبعوهم، لكن قولهم والله أمرنا بها هذا حق ولا باطل؟ باطل، لأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولهذا لما رد الله عز وجل عليهم سكت عن الحق لأنه ظاهر، فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وهذا من فائدة أيضا أن الحكمة ضلت للمؤمن، لأن الكافر أحيانا قد يقول حقا، ولهذا قد تأخذ من كلامه ما تستدل به أنت وتحتج به أنت إذا كان حقا، قالوا بدليل أن الله سبحانه وتعالى لم يرد كلام الكفار كله، بل أقر ما هو حق وصدق وأبطل ما هو باطل. لكن أحيانا قد يحكي الله سبحانه وتعالى قول بعض الكفار ويكون في كلامهم حق ويكون فيه باطل، لكن يبين الله سبحانه وتعالى وجه الحق فيه ويبين وجه الباطل فيه كما في هذه الآية. ولهذا قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله أجبهم الله والله يعلم إنك لرسول، يعني هم ما زادوا أن قالوا شيئا، ما أفادوا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنك رسول الله حقا. ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هنا أيضا بالتوكيد، والله يشهد إن، لفظ إن لكاذبون، اللام التي تفيد التوكيد، يشهد أنهم كاذبون. لماذا؟ لأن المنافقين لا يعتقدون صحة ما يقولون، بل يكذبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، بل هم يكذبون أصلا بمضمون الشهادتين، لأنهم لو كانوا يؤمنون بالرسول وبرسالته لا كانوا قائمين بحق الشهادة، لأن أشهد أن محمد رسول الله لا يمكن إنسان أن يعتقدها كما أمر الله عز وجل إلا إذا اعتقد أنها أشهد أن لا إله إلا الله. ولهذا لما قال العلماء مثلا في بعضهم يقول يعني الإنسان إذا أتى بالشهادة وفهم معنى لا إله إلا الله كان من الناجين، بعضهم يقول لابد أن يضيف أن محمد رسول الله، لا هو يكفي، يعني لو قلنا أتى بالشهادة وأتى بكلمة التوحيد وعرف حقها لأن كلمة التوحيد هذه لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله تدل بفحواها وتدل بما تتضمن من إلزامات وأوامر أن نؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو مجرد الإيمان والتسليم بأنه رسول من الله فقط، لأن الإيمان بالرسول والقيام بحق هذه الشهادة أن تمتثل بما أمر وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر وأن تصدقه فيما أخبر به مما كان ومما سيكون، كل هذا يدخل في مضمون شهادة أن محمد رسول الله. ولهذا الله سبحانه عز وجل قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هم كاذبون. إذن أول ما ذكر من صفاتهم الذميمة يشهدون بالكذب، يشهدون بالكذب وشهادتهم غير مطابقة للواقع. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك صفة ذميمة في حقه، قال اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. اتخذوا أي جعلوا أيمانهم، الأيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف بالله والقسم بالله، وجاء في بعض القراءات اتخذوا أيمانهم جنة، وهي قراءة أيضا بمعناها صحيح، معناها صحيح، لأن المنافقين جعلوا إيمانهم الظاهر بالله عز وجل جنة، جنة بمعنى جعلوها ستر ووقاية حتى تصال وتحفظ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم فلا تسلب ولا يقتلون ولا يبعدون ولا تقام عليهم الحدود، يحلفون بالله. فقول الله عز وجل اتخذوا أيمانهم كلام عن المنافقين، أي اتخذوا الأيمان بالله الحلف بالله جنة، الجنة بمعنى الوقاية مأخوذة من الاجتناب وهو الاستثار، وهو الاستثار. ولهذا يقولون الجن، سميوا الجن لتسترهم عن الخلق لأنهم لا يرون، وسمي القلب كذلك جنان لأنه داخل الجسد لا يرى، لا يبصره الإنسان ولا غيره. وسمي المجن، المجن هو الذي يتقي به الفارس ضرب السهام، سمي أيضا المجن لأنه يستتر به ويتقي به السهام. فهذه الأيمان اتخذوها جنة، والجنة بمعنى الستر والوقاية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، جنة بمعنى ستر ووقاية له. فهؤلاء الكفار جعلوا الأيمان بالله جنة، يعني ستر ووقاية، يتقون بها ما قد يصيبهم من الأمور التي قد تعرض أموالهم أو دماءهم للقتل أو السلب أو الاستحلال. ولهذا نقول أن كثرة الحلف بالله عز وجل وخاصة الكذب في اليمين هذه صفة ظاهرة للمنافقين، لا ينبغي للإنسان أن يكون مكثرا لليمين، وخاصة في مسألة البيع والشراء، لأن الإنسان إذا حلف بالبيع والشراء فهذا معناه أن فيه إيلام لمحق البركة، تمحق بركته. فالإنسان لا ينفق سلعته باليمين حتى ولو كان صادقا، فما بالك إذا كان كاذبا. بعض الناس إذا باع لابد أن يحلف وأن يقصد، اشتريتها بكذا وبعتها بكذا ولم أربح فيها إلا كذا، وهذا في الحقيقة ينفق السلعة، يعني يبيعها لكن تمحق معها البركة. فالحلف بالله خاصة يحلف بالله وهو كاذب هذا من صفات المنافقين. قال الله عز وجل عنهم اتخذوا أيمانهم جنة، كما قال الله عز وجل عنهم يحلفون بالله إنهم لا منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. قال الله عز وجل يحلفون بالله لكم ليرضوكم، فذكر من بين صفاتهم أنهم يحلفون ويكثرون الحلف. ثم قال تعالى فصدوا عن سبيل الله، فصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله، الصد هو الإعراض عن سبيل الله، وسبيل الله هو طريق الله ومنهجه هو دين الله عز وجل. المنافقون بأيمانهم الكاذبة، بإيمانهم المغشوش صدوا أنفسهم عن ذكر الله عز وجل، لأن ما هذا الذي ينبغي أن يتعامل به مع طريق الله ودين الله عز وجل؟ لأن دين الله عز وجل قائم على الإخلاص، وقائم على سلامة القصد، وعلى طهارة القلب، وإلا لم يكن دينا. ولهذا قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا تكون العبادة إلا لله عز وجل، مجرد عن كل الشوائب من الخوف من المخلوق وطلب الفخر والرياسة وما إلى ذلك من أغراض الدنيا وأطماع النفس الزائلة. فهنا الله عز وجل قال: فصدوا عن سبيل الله، يعني أعرضوا عن سبيل الله، بل أكثر من ذلك صدوا غيره، صدوا غيره. لأن المنافقين ابتلي بهم أهل الإسلام لأنهم يغررون الغير. ترى الإنسان مثلا في مظهره، مظهر المسلمين، وربما يأتي إلى المسجد ويحافظ على الصلوات ويتكلم كلامه كله ذكر، فالناس تنخدع، لكن هو في حقيقة أمره ليس بمؤمن بمستقيم، يغرر الناس، يخدع الناس. ولهذا قال الله عز وجل: فصدوا عن سبيله. قال العلماء: الصد قد يكون من نفسه، وقد يكون أيضا أنه يصد غيره. بعض الناس قد يبتلى ببعض المنافقين، فلما يغرر به ويقع في فخه يقول لك: إذا كان هذا الإسلام فأنا السلام على الإسلام. فربما قد يترك الدين ويترك الإسلام بسبب عمل هذا المنافق. ولهذا لابد للناس أن يحذروا من المنافقين، لأن بليتهم في الإسلام شديدة، ومحنتهم على الإسلام عظيمة وكبيرة جدا، وهم الذين أثاروا وأحدثوا الخلاف وأحدثوا الفرقة بين المسلمين، لأنهم يأتون هذا بوجه ويأتون الآخرين بوجه آخر. أهل النفاق من صفاتهم الصد عن سبيل الله، يصدون أنفسهم ويصدون غيرهم. وقلنا بلية أهل الإسلام بالمنافقين شديدة، محنتهم بها كبيرة، يصدون عن سبيل الله بأن يصرفوا أهل الإيمان عن الطاعة، ويعوقونهم مثلا عن الجهاد، الخروج الجهاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفر الناس يأتي أهل النفاق أصحاب القلوب المريضة، يقول لهم: لا تخرجوا مع هؤلاء الكفار في عدد كبير وهائل، وعندهم سلاح وعندهم عتاد، وأنتم ضعفاء وعددكم قليل، يهونونهم ويعظمون لهم المخاطر. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون الباس إلا قليلا. سماهم الله عز وجل المعوقين. ولهذا كانوا يقولون أيضا لما خالد بن الوليد يغزو من الغزوات وقالوا: لا تنفروا في الحرب. هذا قول المنافقين، قالوا للصحابة: كيف تخرجون أنتم في الحرب؟ لا تطقون الحرب، والمدينة معروفة بشدة حرها. فرد الله عز وجل عليه بقولهم: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولهذا كان إذا خرج الصحابة فمات منهم من مات، خرج الناس بهنا، قال: لو قعدوا فينا وأطاعونا ما قتلوا. قال: قلنا لهم لا تخرجوا، لكن لما لم يطيعونا وخرجوا فقتلوا فليلوموا أنفسهم. وهذه صفة بارزة عند المنافقين، وللأسف تسربت عند كثير من المسلمين. صار بعض الناس إذا وجد أهل الحق يجلون ويصلون فيما يدين الطاعة وإظهار الطاعة وتحفيز الناس إليها والبذل فيها وإظهار نماذج الخير في هذه العبادة وهذه الطاعة، ترى بعض من ليس له حق في ذلك تراه يهون ويقلل من شأن تلك الطاعة ويتكلم في الناس وهو غير قادر أن يفعل مثله. وهذه الصفة للأسف الشديد قد كانت سببا في قتل الكثير من مبادرات أهل الخير. يجي إنسان ربما بنيته وبصدقه وبإخلاصه يريد أن يفعل شيئا فتكثر عليه الأقاويل، لماذا يفعل كذا ولماذا يفعل كذا ولماذا يفعل كذا، ويصير الكلام ذائع وشائع بين الناس. وهذا نوع من التطبيق لا ينبغي أن يكون. نعم إذا رأيت خللا أو رأيت خطأ إذا بين الإنسان، إذا بين الإنسان نفسه وانصحه بينك وبين الله عز وجل، انصحه بعد أن تكون متأكدا مما تقوله، لعندك فيه من الله سبحانه وتعالى برهان ليس بمجرد تخمينك أو ظنك. فانظروا المنافقين، الله سبحانه وتعالى ذكر فيهم هذه الخصلة الشنيعة لما قال فصدوا عن سبيل، اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. والإنسان لا ينبغي أن يكون صدا لغيره عن سبيل الله، بل بالعكس أنت إذا رأيت أهل الخير ورأيت أهل الصلاح يتنافسون ويتسابقون في الخيرات فكن معهم إن استطعت، فإن لم تكن ادعو الله عز وجل أن يوفقهم، لكن أن تعترض طريقهم وأن تتكلم في أفعالهم وأن تثبطهم وأن تهون من من من ذلك العمل. الإنسان يهون من الأعمال، لا يشترط أن يقدم الإنسان عملا كبيرا حتى يثنى عليه ويمدح به. الإنسان أحيانا قد يقدم حاجة صغيرة تكون عند الله سبحانه وتعالى شيء عظيم، وفي المقابل قد يقوم الإنسان بعمل كبير عظيم جدا لكن لا يساوي عند الله جناح بعوضة، كما قال عبد الله المبارك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره النية، لأن الكل راجع إلى القصد وراجع إلى الإخلاص وراجع إلى إلى إلى حسن طوية. هذا هو الأمر الذي ينبغي أن يعرف وينبغي أن يعقل. والأمور نسبية، قد يأتي رجل مثلا عنده ملايير ومليار يتصدق مثلا بمئة مليون ولا مئتين مليون، ربما الإنسان عمره ما عرف الدراهم ولا يحسب الدراهم يقول لك حجة كبيرة الله يبارك، صح هو بالنسبة لماله تبرع بالك بصفر فاصل واحد بالمئة، صح يجي إنسان مثلا عنده ألف راك ويتبرع بخمسمائة، هذا تبرع بنصف ماله، ده خمسين ما عندك حتى قيمة، لكن هي عند الله وعند هذا الرجل عندها قيمة كبيرة. إذن فليس الميزان والمقياس الصحيح في تساوي الأعمال من حيث الظاهر والمقدار، وإنما كل شيء يرجع إلى القصد. فهؤلاء المنافق الذين ذكر الله عز وجل من عادتهم الصد عن سبيله، ولهذا الله سبحانه وتعالى عقب عن فعلهم هذا، قال إنهم ساء ما كانوا يفعلون. ساء فعل جامد استعمل لإنشاء الذنب بمعنى بئس، قال تعالى بئس أي ساء وقبح الذي كانوا يعملون، أو ساء وقبح عمله الذي كانوا عليه من الكفر والشهادة الكاذبة واليمين الفاجرة والصد عن سبيل الله إلى غير ذلك من الصفات. الخداع أيضا من صفات المنافقين، كما قال الله يخادعون الله وهو خادعهم، فهذا الخداع أيضا من الصفات التي كان عليها المنافقون. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، والعياذ بالله. آمنوا ثم كفروا، أهل النفاق آمنوا ثم كفروا. قال العلماء يحتمل أن هذا يفهم بأنهم آمنوا يعني إيمان المؤمنين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم رجعوا عن كفرهم، رجعوا عن إيمانهم إلى الكفر، طلقوا الإيمان واعتنقوا الكفر. وهذه حال المنافق بطبيعة الحال، يعني صار يظهر الكفر، رجع من الإيمان إلى الكفر، كما قال الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ولما كانوا يستهزئون بالنبي وأصحابه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهم كانوا مؤمنين ثم صاروا كفارا. وإما يحتمل المعنى أنهم آمنوا يعني إذا لقوا أهل الإيمان، وكفروا إذا خلوا إلى شياطينهم أو لقوا أهل الكفر، ولعل هذا أسلم. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل آمنوا ثم كفروا يعني يؤمنون ثم يكفرون، إذا كانوا مع أهل الإيمان آمنوا، وإذا خلوا إلى أهل الكفر وعاشروهم وعملوهم كانوا معهم ضد المؤمنين، كما قال الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ولهذا قال تعالى فطبع على قلوبهم، الطابع هنا هو الله عز وجل، طبع على قلوبهم أي ختم الله تعالى على قلوبهم، جعل قلوبهم مغلقة غلف لا ترى نورا ولا تهتدي بأي شيء ولا تنزجر بموعظة ولا يؤثر فيها كلام ولو كان كلام رب العالمين، ختم الله تعالى على قلوبهم. ولهذا قال تعالى فهم لا يفقهون، أي لا فقه لديهم ولا علم ولا فهم ولا معرفة يهتدون بها، كما قال ابن كثير رحمه الله لا يخلص إلى قلوبهم هدى ولا يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي. فانظر هذه عقوبة عظيمة رتبها الله سبحانه وتعالى على أهل النفاق، طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون كما قال في الكفار، وجعل على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهنا قال عن المنافقين فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وبقية الآيات نستعرضها إن شاء الله تعالى في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى، فنسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأخيرا بعث الأخ ملاحظة كذا ممكن نجيب عليها، أن التخصيص هذا يعني قراءة بعض الآيات التي تكون في موضوع الدرس قبل الصلاة وبعد الصلاة، هذا ما يضر إذا لم يكن يعني يعتقد الإنسان التخصيص أو يداوم عليه، أما أن يفعل أحيانا فلا بأس بذلك، أن يفعل أحيانا فلا بأس بذلك، لأنه هذا قد لا يظن منه التخصيص وإنما هو تذكير للناس. وقد حضرت أنا دروس للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فكان إذا قرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية الصورة يفسرها بعد ذلك كما كانت دروسه في منى، فيقرأ مثلا في الركعة الأولى صورة إذا جاء فيفسرها بعد الانتهاء من الصلاة، لكن الشيخ قصده بهذا التذكير وليس معنى أنه يخصص أو يعتقد يعني فضيلة قراءة هذه الصورة كالمقدمة للدرس أو التي تكون بين يدي الدرس، فهذا نبهت إليه لأن الأخ أراد أن يعرف جوابا على هذا السؤال أو الإشكال، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.